بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 76 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند كتابة العقد أو الصلح الذي تم بين قريش وبين المسلمين. بنود العقد أيها الإخوة كانت أن يكف القتال بين الطرفين بين الجهتين بين المسلمين وقريش 10 سنين، وأنه من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يأذن له وليه، وإذا ذهب من المدينة أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحد مرتدا إلى قريش فإنها تقبله. وهذا انظروا هذا الذي رأى عمر أن فيه ضعفا وخنوعا لقريش أو أن المسلمين قد أعطوا الدنية في دينهم، وأن من أراد الدخول في عقد محمد وعهده فليدخل من القبائل، وأن من أراد الدخول في عقد قريش وعهدها فليدخل. فوثبت خزاعة وقالوا نحن في عقد محمد، وكانوا معه وحلفاءه مسلمهم وكافرهم. ووثبت بكر أو قبيلة بكر وهم بجوار خزاعة خارج مكة وقالوا نحن في عقد قريش وفي عهده. ثم كان من الشروط أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا فلا يدخل مكة، ويأتي من العام القادم في مثل هذه الأيام فتخرج قريش عن المسجد له فيدخل هو وأصحابه بسلاح الراكب ويبقون في مكة 3 أيام فقط ثم يخرجون. سبحان الله العظيم. وأثناء كتابتهم لهذه أيها الإخوة أقبل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي يكتب الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرصف في أغلاله هرب، لأنهم كانوا قد سمعوا في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي فخرجوا للناس يقولون خلاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلهم وهو يرصف في قيوده وينادي ويصرخ يا معشر المسلمين، لأن والده سهيلا كان قد سجنه ووضع الأغلال في القيد في رجله والأغلال في عنقه. فخرج هذا هرب حينما خرج أبوه إلى الحديبية، فلما رآه أبوه وهو مقبل قام أبو سهيل ابن عمرو فضرب وجه ولده وأخذ بتلابيبه بمجمع ثيابه، ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قد عقدت العقد معك وإن هذا أول من أطلبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. سبحان الله العلي العظيم، لا إله إلا الله. هذا درس يحتاج من المسلم أن يتأمله طويلا. الإيمان يلزمك بقول الحق إن شئت أو أبيت، إن كرهت أو أحببت، إن قربت أو بعدت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهيل بن عمرو صدقت. كم واحد منا أيها الإخوة قد يبحث عن 1000 مخرج، ومنها لم ننتهي من كتابته بعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرضا منه ومن الرجل واتفاقهم على ذلك وبقيت الكتابة فقال صدقت. وجاء أنه قال له صلى الله عليه وسلم هبني إياه يا سهيل، يطلبه فأبى، فأخذ بتلابيب ولده وجره والناس ينظرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر به. فوثب عمر رضي الله عنه واقترب من أبي جندل يمشي بجواره ويقول اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. ويدني عمر سيفه من هذا من أبي جندل. لماذا؟ لأن عمر دخل في الصلح وفي العقد فلا يجوز له أن يقتل، اتفقوا. أما أبو جندل فلم يدخل، لأن مما كان في العقد أن من جاءك من عندنا مسلما ترده ولا تقبله إذا لم يأذن وليه، ووليه أبوه رفض، أبى أن يسلمه. فعمر قال سأشير بجواره وأقول لهم المشركون، وأحدهم دمه دم الكلب. قال عمر فظن الرجل بأبيه بخل، عظم في نفسه أن يقتل والده، أخذ ولده ومضى. وقد انتهت هذه، أو انتهى العقد، كتابة العقد التي بينهم، وشهد عليه من المسلمين ومن المشركين شهود. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح هدية أو ينحر هدية. الصحابة إلى هذه اللحظة يقولون لعله يأتي وحي من الله، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى غير ذلك. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحسم الأمر فحلق رأسه ونحر هديه. فلما رأوا ذلك وقد كادوا ألا يصدقوا، قاموا فنحروا هديهم جميعا، فحلق البعض وقصر البعض، قصر شعره. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إخوتي، لقد كان أكثر الصحابة غير راض بهذا العقد، وكانوا يرجون دخول مكة، ولكن الله أعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ما أمره الله سبحانه وتعالى، وموقن بأن الله لن يخذله، فكان الحق ما قاله صلى الله عليه وسلم وراءه. يقول أبو بكر، اسمع لترى الفرق بين أن تتبع عقلك وبين أن تؤمن فتتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ما أمرك به يفوق ويتجاوز إدراك عقلك. قال أبو بكر: ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية. سبحان الله. ثم قال ما يشهد لذلك، يقول: لقد نظرت إلى سهيل بن عمرو، هذا الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ينافع عن المشركين، ثم أخذ ولده ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه ولده. يقول أبو بكر: فلقد رأيت سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائما عند النحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم إلى نبينا بدنة فينحرها، سهيل هو الذي يقدمها فينحرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا الحلاق صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه. يقول أبو بكر: فأنظر إلى سهيل يلتقط من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأراه يضعه على عينيه. لا إله إلا الله. قال: وأذكر إباءه يوم الحديبية أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ومن محمد رسول الله. هذا الذي يضع شعارات النبي على عينيه يتبرك بها ويخدم رسوله صلى الله عليه وسلم ورسولنا، هو الذي كان يأبى ويقول: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، ولو شهدت أنك رسول الله ما عاديتك. ودخل الناس في دين الله بعد ذلك أفواجا. فأيقن وآمن بما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، تفلح ولو كان خلاف ما تراه. العقل يقصر ويطيش ولا يدرك كثيرا مما في هذا الكون، في الدنيا، في حياتنا هذه أو في الآخرة. فكيف تستطيع الثبات باتباع ما أمرك به الخالق في كتابه أو بما بلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا الإيمان. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.